بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري: باب التطوع بعد المكتوبة. التطوع بعد المكتوبة يريد رحمه الله بذلك السنن الرواتب كما سيأتي، وهذه السنن تارة تكون قبل المكتوبة وتارة تكون بعدها، ففي صلاة الفجر وصلاة الظهر تكون قبلها، وفي صلاة الظهر والمغرب والعشاء تكون بعدها، وأما في العصر فليس هناك سنة راتبة لا قبلها ولا بعدها كما سيأتي في الحديث، وأما الجمعة فالسنة الراتبة بعدها كما سيأتي. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال: أخبرنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجدتين قبل وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء في بيته. فحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. وقال ابن أسناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء لأهله تابعه كثير فقد وأيوب عنا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري أنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن عبيد الله هو ابن عمر العمري المدني أنه قال: أخبرنا نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجدتين قبل الظهر. قوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي حافظت على هذه السنن مع رسول الله واقتديت به فيها. صليت، ليس المقصود أنه صلى مع النبي جماعة، لأن هذه السنن لا تصلى جماعة، وإنما المقصود أنه صلى هذه السنن مواظبا عليها ومتأسيا فيها برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فالمعية هنا معية الاقتداء والتأسي، معية الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا معنى قوله صليت مع النبي. قوله سجدتين أي ركعتين قبل الظهر والسجدتين بعد الظهر، إذن هذه الأولى، هذه 4 ركعات، قبل الظهر ركعتان وبعد الظهر ركعتان. وسيأتي إن شاء الله في حديث عائشة أنه قبل الظهر 4 ركعات. هذا وجه آخر للسنة، هذا وجه آخر، ويأتي الجمع إن شاء الله في موضعه. قال: وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء، هذا الموضع الثاني والثالث، وسجدتين بعد الجمعة، هذا الموضع الرابع، ويأتي الخامس قبل الفجر. قال: فأما المغرب والعشاء ففي بيته، يعني هذه السنة الليلية تكون في البيت، المغرب والعشاء. وهذه الآن يعني سنة قليل من يفعلها، بل ربما لا ترى أحدا يفعلها. هذه السنة، سنة صلاة، سنة المغرب والعشاء في البيت، أغلب الناس أين يصلون هذه السنة؟ في المسجد. والسنة أن تصلى في البيت، ولا سيما إذا كان الإنسان بعد صلاة المغرب يرجع إلى بيته، أو بعد العشاء يرجع إلى بيته. ففي هذه الحالة السنة أن يجعل هذه السنة في البيت. في البيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، يعني لا نجعل البيت كالقبر أو كالقبور لا يصلى فيها، لأن الموضع الذي لا يصلى فيه مقابر، فما نترك بيوتنا كأنها مقابر موحشة، ولكن ننورها بالصلاة. فسنة إذا صلى الإنسان المغرب في المسجد أن يصلي السنة الراتبة في البيت، هذه السنة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. والإنسان يكون على اتصال دائم بالله سبحانه وتعالى، سبحان الله، يطيع الله في المسجد وفي البيت، يجعل للبيت نصيبا من صلاته ومن ذكره، وحتى يرى أهل البيت فيتأسون به، أليس كذلك؟ أهله وأولاده. فسبحان الله، لها حكمة هذه السنة. فالإنسان ما تنقطع صلته، يعني المشكل الآن أن المسلم كل عبادته وطاعته في المسجد، فإذا خرج خارج المسجد أبدا لا يركع ولا يسجد ولا يصلي، هذا شيء على خلاف السنة. وإنما الإنسان يصلي في المسجد، وإذا رجع إلى بيته يصلي أيضا، فهنا صلاة وهناك صلاة، وهذه السنة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ولا شك أن الصلاة في البيت أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل صلاة المرء في بيته، يعني سبحان الله، لها أفضلية ولها ثواب، ومع ذلك مهجورة، لا يفعلها إلا القليل من أهل السنة المتمسكين بها، وهي الأفضلية لها. قال: إلا المكتوبة، يعني إلا الفريضة تصلى في المسجد. طيب، قد يقول قائل: لماذا ابن عمر قال إن سنة المغرب وسنة العشاء وحتى سنة الجمعة أيضا في رواية تصلى في البيت، يصليها النبي في البيت؟ طيب سنة الظهر والفجر في البيت أيضا. سنة الظهر قال العلماء ما نص على الظهر، قال العلماء لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غالب نهاره مشغولا بأمور الناس، فما يرجع إلى بيته، فيضطر في هذه الحالة أن يصلي السنة أين؟ في المسجد. وهكذا النبي في نهاره كان مشغولا بأمور الناس عليه الصلاة والسلام، هو النبي عليه الصلاة والسلام قائد الأمة، نبي الأمة، فأمورها كلها عليه عليه الصلاة والسلام، العبء كله عليه عليه الصلاة والسلام. فالنبي في نهاره كان مشغولا، وهذا السبب كما سيأتينا إن شاء الله في سنة الضحى، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يواظب عليها لانشغالاته عليه الصلاة والسلام كمواظبته على قيام الليل مثلا. ففي النهار كان عليه الصلاة والسلام يبقى في المسجد، إما أنه راجع من مكان، أو أنه سوف يذهب إلى مكان، أو أنه منشغل بوفد، أو منشغل بقضية، أو منشغل بأمر، فيصلي السنة حينئذ في المسجد، والله أعلم. وإلا الأفضل أن يصليها في البيت. هكذا قال وعلل بعض العلماء، قالوا: ولأنه في الليل لا يكون منشغلا بأحد، فيصلي المغرب ثم يعود إلى بيته، ويصلي العشاء ثم يعود إلى بيته عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. إذن قال رضي الله عنه: وحدثتني أختي حفصة أم المؤمنين، أخت حفصة بنت عمر، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، هذه سنة الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيها. يعني أخذ هذا من حفصة، يعني هذه وقت ما يدخل أحد فيه على رسول الله، ولكن في الأوقات الأخرى رآه بنفسه، رآه يصلي واستفاد ذلك وأخذه عنه مباشرة. أما هذه فأخذها عن حفصة أخته أم المؤمنين. وكثير من العلم أخذه الصحابة من أمهات المؤمنين، علم كثير نقلته عائشة وحفصة وزينب وأم حبيبة وأم سلمة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا علوما كثيرة وسنن كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله، هذه يعني رواية أخرى يسوقها البخاري، في أهله يعني في بيته، تابعه كثير بن فرقد. كثير بن فرقد ابن أبي الزناد الذي اسمه عبد الرحمن، وأبوه أبو الزناد الفقيه عبد الله بن ذكوان، وموسى بن عقبة المدني صاحب المغازي الإمام المعروف، تابعه كثير بن فرقد وأيوب. كثير بن فرقد المدني نزيل مصر، هو ثقة من الطبقة السابعة، وكثير بن فرقد وأيوب تابع عبيد الله العمري في رواية الحديث عن نافع. إذن هذا الحديث أفاد شرعية سنن الرواتب، وأن ابن عمر أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مباشرة، قال صليت مع رسول الله. وأفاد أيضا عدد هذه السنن، هي 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وأفاد الحديث أيضا وركعتان بعد الجمعة، إذن يوم الجمعة ليس كباقي الأيام، إنما تكون السنة بعدها. وأفاد الحديث أيضا أن هذه السنن منها ما يصلى في المسجد ومنها ما يصلى في البيت، وإن كان الأفضل أن تصلى في البيت. وأفاد الحديث أيضا أن سنة الفجر تختص بالتخفيف، لقوله كان يصلي سجدتين خفيفتين، كان يصلي سجدتين خفيفتين. ثم قال رحمه الله: باب من لم يتطوع بعد المكتوب. يعني لو ترك هذه السنة الراتبة فلا حرج، ولكنه ترك الأولى وترك السنة وترك الفضيلة، ولكن لو ترك ذلك أحيانا لأمر، يعني لشأن، لشيء كان مشغولا أو أراد أن يجمع، لأن الإنسان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين فحينئذ يترك السنة، لأن هذا الجمع يكون لعذر، لعذر السفر أو لعذر المرض أو لعذر الخوف، فحينئذ يكتفي بالفريضة لأنه معذور، فيصلي مثلا الظهر ويصلي بعدها المغرب ويصلي بعدها العصر، يصلي المغرب ويصلي بعدها العشاء. إذن هو لو صلى الظهر الآن في حالة الجمع، والجمع لا يكون إلا من عذر، من عذر مرض أو من عذر خوف أو من عذر مطر أو من عذر سفر، يعني في عذر يجعله يجمع، فلو صلى الظهر ثم يصلي بعدها العصر ما يتخلل ذلك سنة راتبة، ولو صلى المغرب يصلي بعدها العشاء، إذن ما في هنا سنة راتبة، ففي هذه الحالة يترك التطوع. هذا الذي أراد البخاري رحمه الله في قوله من ترك التطوع، يعني في بعض المناسبات، في بعض الأحوال كهذا الحال الذي يأتي في الحديث. ولكن لو أن الإنسان مثلا لم يجمع، كان مشغولا وترك السنة الراتبة، فإنه يقضيها، السنة الراتبة تقضى، كما لو ترك سنة الفجر لنوم مثلا، نام إلى أن قامت الصلاة يقضيها بعد الصلاة أو بعد الإشراق، وهذا أفضل. لم يصلي سنة الظهر القبلية يقضيها بعد الصلاة، لم يصلي سنة المغرب انشغل عنها يقضيها بعد العشاء، يقضيها بعد العشاء، وهكذا لم يصلي سنة الظهر البعدية يقضيها بعد العصر، ما في حرج، النبي فعل ذلك، يعني سنة الظهر البعدية انشغل عنها فإنه يقضيها بعد صلاة العصر، ما في حرج، فالسنة تقضى، السنة تقضى، ولو تركها ما تمكن من قضائها ولا من أدائها فلا حرج، هي سنة والحمد لله. ولكن السنن دائما والنوافل دائما سواء في الصلاة أو في الصيام أو في الصدقة تجبر بها الفريضة، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب العبد يوم القيامة على الفريضة، ما يحاسب على النافلة، نافلة فضل، يحاسبه على الفريضة. العبد يسأل عن فرائضه عن واجباته، فإذا كان هناك خلل في الفريضة فإن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال اجبروا فريضته كما جاء في الحديث. فسبحان الله، هذا من فضل الله، هذه حسنة وصدقة منك أيها العبد على نفسك. فإن الإنسان إذا أخل بالفريضة فهذه الفريضة تجبر يوم القيامة من النافلة، فهذه النوافل رصيد لك يجبر الخلل والنقص الذي يحصل في الفرائض. وإذا كانت الفرائض ما فيها نقص فهذه رفعة في الدرجات وتكثير في الحسنات، رفعة. سبحان الله، هذا العمل، والعمل إما أن يكون فريضة وإما أن يكون نافلة. فإذا كانت الفريضة ليس فيها خلل ولا نقص فإن النافلة تكون زيادة ورفعة في الدرجات، ونسأل الله من فضله. قال رحمه الله: باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعفاء جابر قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قلت يا أبا الشعفاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب، قال أنا أظن. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني المتوفى سنة 34 و200، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو هو ابن دينار المكي المتوفى سنة 26 و100، قال سمعت أبا الشعثاء جابراً. أبو الشعثاء هو جابر بن زيد البصري الفقيه، كان من فقهاء التابعين الكبار، حتى قال عبد الله بن عباس لو رجع أهل البصرة لأبي الشعثاء أو لجابر بن زيد قال لوسعهم علما من كتاب الله. توفي جابر بن زيد أبو الشعثاء سنة 93 وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في المدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، لم يكن مسافرا. لو كان مسافرا ما تكون ثمانية، تكون أربعة، أليس كذلك؟ ثمانيا يعني صلى الظهر والعصر أربع ركعات، هذه كم؟ هذه ثمانية. وصلى المغرب والعشاء ثلاث ركعات وأربع ركعات، هذه سبع. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة، وكان هذا الجمع من غير خوف ولا مرض، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ألا يحرج أمته، والله أعلم. ولكن مع ذلك كثير من العلماء تأولها كأبي الشعثاء الذي روى الحديث، قال قلت، هذا عمرو بن دينار يقول قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر، يعني كان الجمع جمعا صوريا لم يكن جمعا حقيقيا، وعجل العشاء يعني صلى العشاء في أول وقتها، وأخر المغرب يعني جعل المغرب في آخر وقتها، وهكذا لم يكن جمعا حقيقيا وإنما كان جمعا صوريا. هكذا أبو الشعثاء يقول وأنا أظنه. إذن هنا ما في رواية، إنما هذا اجتهاد منهم رحمهم الله. يعني لو كان عندهم رواية عن ابن عباس أن النبي فعل ذلك لكان هذا في داخل الرواية، ولكنهم هكذا ظنوا أن الجمع لم يكن جمعا حقيقيا، والذي يظهر أن الجمع حقيقي وليس جمعا صوريا. لو كان جمعا صوريا لقاله ابن عباس لبين ذلك، والله أعلم. وإنما هو جمع حقيقي، ولذلك ابن عباس لما سئل لماذا فعل النبي ذلك، لماذا هذا الجمع الذي من غير سفر ولا مرض ولا خوف ولا مطر، لماذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. لو كان هذا الجمع ليس حقيقيا لقال إنما النبي عليه الصلاة والسلام ما جمع في الحقيقة، وإنما أخر هذه وعجل هذه، عجل هذه وأخر هذه، فما يكون فيه في الحقيقة جمع، والله أعلم. على كل حال هذه مسألة أخرى، لكن الشاهد هنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى ثمانيا جميعا. ما الذي نفهم؟ أنه لم يتخلل ذلك سنة راتبة، ما في سنة راتبة. هذا معنى قول البخاري من لم يتطوع بعد المكتوبة، ترك التطوع يعني، والله أعلم. ثم قال رحمه الله لنا عودة إلى السنة الرواتب هذه، البخاري سوف يرجع إليها في أبواب لاحقة إن شاء الله. ثم انتقل البخاري إلى صلاة الضحى فقال باب صلاة الضحى في السفر، يعني هل تصلى في السفر؟ هذا الذي يريد البخاري، يعني هل تصلى في السفر أم لا تصلى؟ هنا الأحاديث تعارضت. على كل حال صلاة الضحى فيها خلاف متشعب وفيها أقوال، ولكن عند النظر والتأمل في الأحاديث الذي يتحرر لي في هذه المسألة والله أعلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مواظبا عليها، وإنما كان يصليها في مناسبات متقطعة ويمكن أن تكون نادرة. ولذلك بعض الصحابة نفى أن النبي يصليها، كعائشة زوجته قالت ما يصلي إلا إذا جاء من مغيبة، يعني إذا كان غائبا يأتي يصلي الضحى في المسجد، هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا جاء من سفر كان عليه الصلاة والسلام من سنته أن ما يدخل المدينة في الليل، كان إذا جاء وينهى عن ذلك، ينهى عن الطرق، يعني أن يطرق الإنسان أهله ليلا، وإذا جاء عليه الصلاة والسلام يبيت على أطراف المدينة ثم في النهار يدخل المدينة ويبدأ بالمسجد وقت الضحى ويصلي. فتقول عائشة ما إذا جاء من مغيبة، إذا كان غائبا أو بعيدا يصلي الضحى، إذن هذه مناسبة. ما عدا ذلك ما رأته. ابن عمر يقول ما رأيته، أنس أيضا سيأتي معنا أنه ما رآه يصلي الضحى إلا في يوم واحد فقط. إذن هذا يدلك على أن النبي ما كان مواظبا عليها، وإنما كان يصليها أحيانا وقد تكون في حالات نادرة، والله أعلم. إذن هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل معنى ذلك أن صلاة الضحى ليست سنة؟ الجواب لا، هي سنة، والنبي حض وحث ورغب فيها وأوصى بها أبا هريرة، وأوصى بها أبا الدرداء، وأوصى بها أبا ذر، أوصى بها جماعة من الصحابة، إذن هي سنة. بل ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. إذن سماها صلاة الأوابين، الله أكبر، حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل، والفصيل ولد الناقة، وترمض يعني حينما تشعر بالرمضاء. متى الفصال تشعر بالرمضاء؟ إذا اشتد الضحى. نعم، إذا اشتد الضحى، هذه صلاة الأوابين. إذن كيف لا تكون سنة وقد سماها صلاة الأوابين؟ إذن صلاة الضحى سنة ولا شك في ذلك، ولكن النبي لم يكن مواظبا عليها. والذي يظهر الله أعلم، لأنه قد يقول قائل لماذا النبي لم يكن مواظبا عليها؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك الشيء خشية أن يفرض، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام كما ذكرت قبل قليل في نهاره كان مشغولا بأمور المسلمين، كان مشغولا بأمور المسلمين، فما كان عليه الصلاة والسلام ربما ما كان يجد وقتا إلا في بعض المناسبات. أما في الليل فإنه يكون في بيته فيقوم الليل عليه الصلاة والسلام، أما في النهار فكان نهاره مشغولا في أمور المسلمين، وكما قلت العبء كثير، هو نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، فكان لا يواظب على هذه الصلاة لمصالح أعظم، لأمور أجل، والله أعلم، ولكنه رغب فيها وحث عليها وأوصى بها عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الذي يتحرر من صلاة الضحى، يعني هل هي سنة أو ليست بسنة؟ طيب، المسألة الثانية، كم ركعة لو قلنا بأنها سنة، كم ركعة؟ الذي جاء في السنن أن الضحى ليس لها عدد واحد، وإنما لها أقل وأكثر، فأقلها ركعتان، هذا لا شك فيه كما سيأتي في حديث أبي هريرة، أقلها ركعتان صلاة الضحى، أقلها ركعة، أكثرها، أكثر ما جاء في الأحاديث 8 ركعات، كما في حديث أم هاني سيأتي إن شاء الله معنا أنه صلىها عليه الصلاة والسلام 8 ركعات. إذن أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، وكثير من أهل العلم يوصلها إلى 12 ركعة، لكن الذي الأقوى والله أعلم 8 ركعات. نعم، نسمع الحديث الأول. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن ثوبك عن الورد بن أنه قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: لا. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن توبة. توبة هو توبة بن أبي الأسد العنبري أبو المورع البصري، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 31 و100، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: له في الصحيح حديثان أو 3 من رواية شعبة، من رواية شعبة عنه. انتهى. قلت: بل هم حديثان فقط، كما بيّن ذلك المحشي على مقدمة الفتح في طبعة طيبة، قال: هما حديثان لتوبة. الحديث الأول برقم 1175، والآخر برقم 7267. عندك افتح الرقم هذا 7267، رقم 67207. ما هو الحديث؟ ايش الحديث؟ عن توبة، عن توبة العنبري. نعم، هو ايش الحديث؟ نعم، من حديث من؟ من حديث بعض ازواج النبي. نعم، اذا الحديث الثاني عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو الحديث من رواه؟ من الصحابة. الاعمش، انا سمعت الشعبي ولا الاعمش؟ الشعبي عن الشعبي عن الحسن، عن الحسن بن علي ولا الحسن البصري؟ الحسن بن علي. إذن هذا الحديث الثاني في لحم الضب. إذن الحديث الأول في صلاة الضحى، والحديث الثاني في لحم الضب. إذن هذان حديثان لتوبة، لتوبة العنبري. قال: عن مورق، مورق العجلي، وهو أبو المعتمر البصري، وهو ثقة عابد مجاهد بار، هكذا يقول عنه الحافظ ذهبي، ثقة عابد مجاهد بار، توفي بعد 100، وهو من الطبقة الثالثة، بل من كبار الثالثة، وحديث الكتب الستة، أنه قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا، لأنه لم يثبت، ما رأى النبي كان يصليها. قال: قلت فعمر قال: لا. أبو بكر قال: لا. النبي قال: ما لا يخاله، يعني ما أظنه. طيب، هو جزم بأن عمر ما كان يصلي، هو أبوه يعرفه، هو جزم أن أبا بكر ما كان يصلي، أيضا كان قريبا منه. لما جاء عند رسول الله، النبي هو مقامه يختلف، فلم يقطع وإنما قال عبارة فيها ورع، قال ما أظن، لا يخالوه. لماذا لم يتردد في أبي بكر عمر وتردد في رسول الله؟ لأن النبي مقامه يختلف، هو مقام النبوة، مقام التشريع، مقام العصمة، مقام التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، فهنا تورع رضي الله عنه. والظاهر الله أعلم أن أبو بكر وعمر هم على سنة رسول الله، يعني سبحان الله، أبو بكر وعمر على سنة رسول الله وعلى طريقته وهديه في كل شيء، سبحان الله، حتى في هذا الأمر، في عدم المواظبة على صلاة الضحى والانشغال بمصالح المسلمين. أبو بكر خليفة وعمر خليفة، وجميع الأعباء التي كانت على رسول الله انتقلت إلى الصديق ثم انتقلت إلى عمر، فكان النهار لأمور المسلمين، انشغال بأحوال الأمة وأمور الخلافة، ولا سيما أن الأمة اتسعت وصار في جهاد وصارت دولة عظيمة، فكانوا نهارهم ينشغلون بأحوال الناس، بأحوال المسلمين، على طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الله أعلم. إذن هذا الحديث فيه أن النبي ما كان يصلي الضحى ولم يكن مواظبا على ذلك، وكذلك الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وابن عمر أيضا على هذا، والله أعلم. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم. إذن نقف عند هذا الحديث، حديث آدم، والحمد لله رب العالمين.